وآخر يقول إن بعض الأخوة المسلمين يحملون معهم مجلات فيها صور شريعة ونساء عاريات، وتلك المجلات تباع وتشترى بالأسواق، فهل تقرأ يقرأ سماحتكم لهذا أو فهل يقرأ سماحتكم لهذا؟ هذا يمكن رأيت مع أخي في المجلة في الصور خليعة أو جديدة أو غير ذلك، تنكر عليه تنصحه بالرفق وتقول يا أخي هذا أمري صور خليعة لا تجوز، حتى يشرب عليها بأن يقطع رؤوسها يزيلها في كبد حبل أو بغيره حتى يكون لا تطمس حتى يطمسها، ولا تقول هذا للهيئة، أنت واحد من الهيئة مما سمعت من الشاهد. الله يقول جل وعلا كنت خير أمة أخرجت الناس تقول ما رسول الله منكر، كل واحد معتبر عضو يعتبر الإسلام عضوا آمرا ناهيا حسب طاقته، يده ثم لسانه ثم قلبه، ينكر بلسانه ويذكر الله بلسانه وينكر المنكر بلسانه مع إخوته الذين يشاهدوا معه المنكر، ولو لم يقبل منه ولو سكروا منه لا يضره إن قبلوا منه عن الله ولقد أثنى عليه. الله تعالى نسأل الله عليه.